شهر كريم، شهر رمضان. وشهر رمضان يعد بحق شهر الإقبال على الله عز وجل، وينبغي للمسلم أن يهتف عندما يرى هذا الشهر قد أطل عليه ويقول: أقبل أقبل أقبل هلال رمضان، أقبل بيمنك وإسعادك على أمة الإسلام وعلى أمة خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شهر خير وبركة. نحتاج لكي نعيش هذا الشهر أن نعيش التوبة، وأن نعرف لها قدرها. والله سبحانه وتعالى يقول: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. كنا نتكلم في الأسابيع الماضية عن العمل الصالح وتنوعه وتعدده، والله سبحانه وتعالى يقول: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. اهتدى أي عرف طريق الخير من طريق الشر، وعرف طريق الهداية من طريق الغواية، وعرف طريق الحق من طريق الباطل. ونحن مطالبون أن نتوب ونرجع إلى الله عز وجل. وليست التوبة مطلوبة من الذنوب فقط، وإنما حتى ولو كان الإنسان يعتقد أنه على درجة من الصلاح كاملة، فإن عليه أن يتوب وأن يستغفر الله عز وجل. لماذا؟ لأن القدوة لنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن الرسول صلوات الله وسلامه عليه بمرتكب أو مقتحم للمعاصي والآثام والسيئات، لكنه كان يقول صلوات الله وسلامه عليه: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم أكثر من 100 مرة. وهو القدوة صلوات الله وسلامه عليه. لم يكن يتجرأ صلوات الله وسلامه عليه على المعاصي كما يتجرأ كثير من العصاة والمذنبين والذين جعلوا الدين وراءهم ظهرية، لكن الرسول صلوات الله وسلامه عليه كان يعلمنا كيف نتأدب وكيف تكون علاقاتنا بربنا جل وعلا علاقات وطيدة. يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم أكثر من 100 مرة. الرسول صلى الله عليه وسلم. لكننا نحن الضعاف المهازيل تكثر منا الهفوات وتبدر منا الزلات، وتحدث بيننا السيئات، ويحتاج الواحد منا أن يراجع حسابه. إن هناك فرص خير، فرص خير يجعلها لنا هذا الدين العظيم الذي جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجعلها لنا مواسم خير. فالصلوات الخمس من شأنها أن تمحو الآثام والذنوب والمعاصي والسيئات، والجمعة إلى الجمعة كذلك، ورمضان إلى رمضان كذلك، موسم يومي، فرص يومية، الصلوات الخمس، لكنها لا تكفر إلا الصغائر من الذنوب. وإذا حرص المسلم على أن الذنوب الصغائر تمحى عنه في كل يوم من خمس مرات فإنه لا يتجرأ على الكبائر. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. إذا اجتنبت الكبائر. والمسلم الذي يأخذ فرص حياته من الصلوات الخمس، فإذا ما ارتكب صغيرة من الصغائر وأحس في داخله بتأنيب النفس وتأنيب الضمير، وأحس أنه ما ينبغي عليه أن يسقط في مثل هذه الأفوات، فإنه إذا ما جاء وقت الظهر يمحو الله عز وجل عنه هذه الصغيرة. فإذا ما اكتمل يومه دون صغائر فإنه لا يمكن أبدا أن يتجرأ على الكبائر، والكبائر كثيرة. فعقوق الوالدين كبيرة من الكبائر، والإهانة إلى الجيران كبيرة من الكبائر. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله غاب وخسر؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، المكاره بتاعته. هذه امر. عقوق الوالدين كبيرة من الكبائر، والإساءة إلى الجار كبيرة من الكبائر، والغيبة التي تعد في حياة الناس تسلية. يجتمع أحدهم فيكون الشيطان لسانه، والآخر الذي ينصت إليه يكون الشيطان أذنه وسمعه، فينصت هذا للغيبة ويتحدث هذا بالغيبة، ويقع المجتمع في هذه الكبائر دون أن يراعي وقعها وأثرها في المجتمعات. ما كان المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستهينون بالكبائر، ده أمر من الأمور. والكذب كبيرة من الكبائر، وإساءة الرجل إلى زوجته أمام أبنائه كبيرة من الكبائر. كم شكى نساء أزواجهم ورجالهم يحافظون على الصلوات الخمس في المساجد، فإذا ما أدى الفريضة ورجع إلى البيت أسمع زوجه أمام أبنائه وبناته أقذع الألفاظ، بل ربما يصل هذا الصوت الدنيء المليء شرا يصل إلى الجيران. فتقول إحدى الجارات لجارتها: ما بالنا نرى زوجك يرتاد المسجد ويذهب، فإذا ما عاد سب سبا مقذعا نسمعه بآذاننا، بل ويسيء إلى علاقتك به. ونسي هذا الانسان ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما اكرمهن الا كريم وما اهانهن الا لئيم. لئيم فعلا، لا اشعر ولا احس بان رجلا يرتاد بيت الله عز وجل ويحافظ على الصلوات الخمس ثم يهين زوجته امام ابنائه وبناته وقد عاشرت وعاشت معه ايام خيره وشره بحلوها ومرها. فلما اصبح المال عنده كثيرا والخير عنده وفيرا اصبح يتطلع الى افق عال سامن. والقرآن الكريم يقول، واشدد على هذا، ونحن على ابواب شهر كريم مبارك، والقرآن الكريم يقول: وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. تطلع عجيب جدا، عاشت معه ايام ان كان مستور الحال، خاوي الوفاض، بل والتراب لاصق بيديه. فلما كثر المال عنده واصبح ينظر الى عطفيه يريد ان يجدد، ثم تجدد يا وهل اصبح تعدد الزوجات سلاحا مسلطا على رقاب الزوجات في حياتنا الاسلاميه؟ وهل قال ذلك القران الكريم الذي انزله الله ليصلح امه ويخلص مجتمع؟ لم يقل هذا، وانما قال: عندما اباح التعدد فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع بشرط العدل، فان خفتم الا تعدلوا فواحدة. لم يقل لانها اصبحت قديمة فجدد، واترك القديمة وشأنها واسمعها ما ينبغي عليك ان تسمعها من الالفاظ النبية حتى تفارقك وتترك ما لها وخيرها. هذا كل امر. ايها المسلمون، عيوبنا كثيرة وذنوبنا احاطت بنا وخطايانا احاطت بنا، وانا اشاهد اولئك الكرام الذين وقفوا في وجه قوة ضاربة هائلة، 100 أو 200، وقد اخذوا رهائن من الكفار الذين ضربوا الامنين من العزل الاطفال والنساء والصغار في الشيشان والكبار العجائز. ورأيت اولئك الجنود الذين لا ينطقون العربية، وانما خالطت بشاشة الايمان قلوبهم، ويصلون على الجليد وهم يأخذون الرهائن ليقولوا للعالم اجمع: نحن لا نقتل. وامرأة من التي سمعناها وقد افرج عنها قالت: والله ما رأينا منهم الا معاملة حسنة. من اعطى هؤلاء هذه المعاني؟ انه الاسلام العظيم الذي يعيش الناس الان ويتطلعون اليه، ولن يصلح حال العالم ولن يصلح اخر هذه الامة الا الاسلام الذي جاءنا به سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. تركتكم على المحجة البيضاء، خلونا كده الذنوب الكبائر. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهله. وفي آخر لقاء للمسلمين وهو يلقى ربه يقول: الصلاة الصلاة، الصلاة الصلاة، أبدوا الصلاة أبدوا الصلاة. ثم يقول: اتقوا الله في النساء، أخذتموهن بأمانة الله، أمانة مش خيانة، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، لهن عليكم حق ولكم عليهن حق. ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع، لن تستقيم لك على طريقة، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته. الضلع بتاعك معوج، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. فاستوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا. يدخل البيت يسمع أبناءه أقذع الشتائم لأمهم. كيف يتربى ابن وقد سمع أن أمه مهانة على هذا النحو؟ وكيف تتربى ابنه وقد رأت أن أمها أضيرت وأصبحت لعبة في يد أبيها؟ يا ريتها لعبة، يمكن اللعبة لو هو طفل بيحافظ على اللعبة بتاعته. أصبحت أحط من هذه الصورة، في صورة من الصور. كبائر، كبائر سيحاسب كل مسلم عليها، وأنبه إلى هذا جيدا أيها الإخوة الأحباب. وهناك من الكبائر ما يحدث بين الواحد والآخر في عمله، إن رآه في خير حسده وحقد عليه، بل ربما ذهب من خلفه وألقى عليه بعض الأمور ليشنع ويبشع موقعه وموقفه عند رئيسه. وبعد أن كان رئيسه راضيا عنه أصبح يقابله بتجهم ولا يحترمه، وهو المخلص وهو المتقن في عمله وهو الذي يراقب ربه، ويسأل: ما هذا الذي حدث؟ ولكننا نقول: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فتن، كبائر. أقول للإخوة الكرام الذين يحضرون: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. الفرص الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر. والجمعة الى الجمعة يمكن تكون هفوة كده، ما كانش صدفت وقت صلاة يبقى يجي الجمعة تكفر، ورمضان الى رمضان في العام يكفر، والعمرة الى العمرة اذا اجتنبت الكبائر. اما ان نصر على الصغائر فسنقع في الكبائر. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك مثلا بقوم كانوا في صحراء وحضر وقت إعداد طعامهم صنيع القوم، فجعل هذا يذهب ويأتي بالبعرة، وهذا يأتي بالخشبة، وهذا يأتي بفرع الشجرة، حتى جمعوا حطبا وأججوا نارا، ومعظم النار من مستصغر الشرر. محقرات الذنوب لما تجتمع تهلك الإنسان، بيحقر بيقول لك بصغائر ذنوب، صغائر بيستهين بها ويظل على هذا. ويل لكل همزة لمذة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ هتحطمه وتحطم كثير. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. لأن القلب ده الفؤاد ده هو المكان الذي إذا صلح المضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله. الذي نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، تحرق القلب ده اللي ما كانش بيرعى ولا يرعوي من إثم ولا من سيئة يرتكبها. أيها الإخوة الأحباب، إنها عليهم مؤصدة مغلقة في عمد ممددة. عيشوا إسلامكم وتأدبوا بآداب الرسول صلى الله عليه وسلم، وتخلقوا بأخلاق القرآن، واتجهوا إلى الله عز وجل في وقت صيامكم وفي نهار صيامكم وفي قيامكم أن يرفع عن أمتنا الإسلامية المظالم التي أحدقت بها، وأن ينصر المستضعفين في كل مكان. عندما نصلح من نفوسنا ونتجه بالدعاء إلى ربنا، فإن الله سبحانه وتعالى يقبل منا هذا الدعاء. أما أن نكون في الكبائر واقعين، وفي الآثام منغمزين، وللسيئات مقتحمين، وللذنوب مرتكبين، فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهن. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، يا أيها الذين آمنوا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ثم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر، يعني عايش في الدنيا بيكد وبيفتح وبيجيب أموال طائلة، أشعث أغبر، ثم يتجه إلى الله بالدعاء، يقول: يا رب اغنيني. ما هو عنده غنى، ما كنت غنى موجود والخير موجود، يا رب. لكنه لا يفكر من أين يأتي بهذا الثراء ولا بهذا الغنى ولا بهذا الخير، لا يفكر، يا رب. ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يجي له مثلا ابنه يمرض، يا رب اشفيه. ما فين اشفيه منين؟ ما هو أصلا يدور في نفسه الأول، ما فيش شفاء، يا رب انصرنا. ويبحث نصر فين؟ دور، ابحث في جنبات الأمة. ثم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل يطول السفر أشعث أغبر، يقول: يا رب، ومأكله حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ كيف يستجاب؟ أيها الإخوة الأحباب، نحن على أبواب شهر كريم مبارك. عيشوا هذا الشهر وأحيوا هذا الشهر بتوبة خالصة من الذنوب والآثام، وتعهدوا فيما بينكم وبين ربكم. لا أقول فيما بينكم وبين بعضكم، وإنما فيما بينكم وبين ربكم. واحرصوا على أن يكون لهذا العهد في نفوسكم وقعا وأثرا، وجربوا بعد ذلك ستجدون الخير. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمني وإياكم من الزلل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، لنبحث ونفتش في نفوسنا 100 أو 200، العالم كله يشهد بمواقفهم الرائعة حيث لا يدافعون عن أنفسهم وإنما يدافعون عن الإسلام، الإسلام الذي رباهم. يقولون للعالم: ما زال الإسلام قويا، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. القرآن: 100 صابرة يغلبوا 1000 بإذن الله والله مع الصابرين. والقرآن بيبين هذا كله. عشياء هذه المواقف الراقية والرائعة ليست لأنهم يدافعون عن أرض، وإنما يدافعون عن عرض، يدافعون عن دين، يدافعون عن عقيدة، يدافعون عن مبدأ يظهرونه امام العالم اجمع. نحن هنا باسم الاسلام لا باسم شيء غيره، وليسمع العالم كله هذه المواقف وليعرفوا قيمة الاسلام يوم ان يتمكن من القلب والاحساس والمشاعر يعرف الدنيا كلها بهذا الدين. مش عايزين اعلام غير هذا. اسمعوا القرآن كده: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. وأقولها لكم هذه الآية لتعلموا تماما، والآية التي بعدها لتعلموا تماما، أن كل شيء في هذه الدنيا عندما يواجه بالقيم والمثل والمبادئ، وعندما تصغر القيم والمثل والمبادئ وتظهر أعراض الدنيا، فإن الله هو الذي يحارب. الله هو الذي يحارب. وعندما تقوى القيم والمثل والمبادئ، فإن الله يكون في صف هؤلاء المستضعفين ويحارب أعداءهم. مع القرآن كده: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء، يعني أعوان وأنصار وأحباب، إن استحبوا الكفر على الإيمان. ابني بيحب الكفر أكرهه، زوجتي بتحب الكفر على طول أكرهها، ابنتي تقول، يجي واحد يقول: والله أنا إيه، أنا لو مش عاجبني الحكاية دي، أنا مش عاجبني الإسلام. مش عاجبك الإسلام؟ روح في 60 داهية. الإسلام أرقى من ان يقف واحد ويقول: انا لا اريد هذا الدين. اسمعوا: ان استحبوا الكفر على الايمان ومن يتولهم منكم فاولئك هم الظالمون. قل: ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا ترقبوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا القرآن هو. أيها الإخوة الأحباب، اسمعوا هذه الآيات البينات: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يا سلام، إيه العظمة دي! اللي يرتكب هذه الكبائر، الذين لا يدعون مع الله إلها آخر، لا يدعون مع الله، لا يشرك، لأن الشرك الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. طيب. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إذا مات على هذه الذنوب إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. نعمة. أيها الإخوة الأحباب، ما وقت التوبة؟ أما يجي الموت وأتوب عمر ما التوبة هتقبل. أما تطلع الشمس من المغرب بعد ما كانت بتطلع من المشرق ويجي واحد يشوفها كده يقول الله دي العلامة الكبرى ظهرت أتوب يا رب، ما فيش توبة. لا كافر هيقبل توبته ولا عاصي من هذه الأمة تقبل التوبة. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذا أمر. إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم يأتيه الموت. زي فرعون أول ما شاف الإيه الموت، شاف الموت خلاص، فلما أدركه الغرق غرقان خلاص، قال آمنت. آمنت فين؟ عمر ما ينفع الإيمان ده. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. أيها الإخوة الأحباب، كفانا ما نحن فيه، وينبغي أن نتخذ من الشهر القادم علينا شحنة لطاعة ربنا ومرضاته، ولنؤدب أنفسنا بآداب الإسلام، ولنأخذ أنفسنا ونخلق أنفسنا بأخلاق الإسلام، ولنربي أبناءنا كذلك وزوجاتنا كذلك، لعل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا وعن المسلمين في كل مكان البلاء والعناء والشقاء، إنه نعم المولى ونعم النصير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر جندك المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أرنا في أعداء الدين آيتك، اللهم أنزل على أعداء الدين نقمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نجنا من القوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وارض الله عن الصحابة أجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، وتقبل توبتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.